الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، تأتي الإجازات وتأتي معها هموم الأسواق والحدائق والمتنزهات، وتأتي وتظهر قضايا المنكرات في هذه الجهات بوضوح. حين ترى الأمن والأمان، حين ترى مكث الناس في هذه المتنزهات آمنين تفرح بذلك، لكن الناظر لواقع بعض هذه الجهات يصدم بحقيقة بكم كبير من الصور المحزنة من قضايا تبرج وسفور في غفلة من الرقيب. كل هذا يقابله جهود تذكر وتشكر لرجال الهيئات ولرجال الشرطة، والمصيبة المحزنة والخبر الصادم أنه في خلال شهر في هذه المدينة حصلت 3 قضايا اعتداء على رجال الهيئة في هذه الحدائق، أدخل على إثرها عدد منهم المستشفيات. وهنا 3 أمور نحن بحاجة للتذكير بها. أولها كلمة أوجهها للأولياء، لمن حملهم الله الأمانة، سأصدقكم إذا قلت بأن في نسائنا وبناتنا خير كبير، وأن في كثير منهن الحياء والستر، وأنهن يبغين الخير. نعم، لكني سأصدقكم أيضا حين أقول بأن من في الحدائق والمتنزهات من نساء مفرطات هن بناتنا، تجرأنا على هذا وتجرأ عليهن الأشرار حين فرطنا وقصرنا في الأمانة. وإلا فماذا يعني أن ترى هناك أعدادا من الفتيات يغرين الشباب، قد تهتك منهن الحجاب وعلى منهن التميع في الخطاب؟ ماذا يعني أن ترى هناك أسرابا من النساء ليس معهن ولي يتناوشهن ذئاب البشر هناك؟ فأين الولي؟ وهل صارت جلساته وأصحابه أولى من أهله؟ وحتى مع وجوده فالرقابة هناك ينبغي أن تكون حاضرة، ليس شكا بل حماية وصيانة، ليس شكا بل حماية وصيانة. ففي تلك الأماكن يجتمع أراذل الناس ويتنادون حتى من ضواحي المنطقة كي يتعرضوا للنساء، ومن زار بعض تلك الحدائق رأى ما يحز في النفس. ولا بد أن نعترف نحن الآباء أن الزمان قد تغير، فنحن في زمن قد سهلت فيه الشرور، سهل التعرف والتواصل، وما وسائل التواصل الحديثة إلا نموذج لذلك. فإن لم تكن يقظا وموجها ومصلحا ورقيبا وإلا فربما ندم المرء بعد ذلك. وثانيا أيها الكرام، يحفظ الله الأرض من الهلاك بجهود المصلحين. وحين يتطاول السفهاء على المصلحين ويسكت الصالحون فتلك مصيبة. لقد كان رجال الهيئات محل التقدير، ومضت حقبة تواطأ فيها الإعلام المقروء والقنوات المرئية وبعض الأسباب الأخرى على تجريم عضو الهيئة وتشويه صورته في المجتمع وجعله في قفص الاتهام دائما، حتى صار نتاج ذلك أن ترى، لا أقول رجالا وإنما أن ترى ربما نساء تطاولن على حماة الفضيلة حين احتسب عليهن هؤلاء. وإني لأقول وأنا على تمام اليقين أن هؤلاء الصفوة يدفع الله بهم من الشرور عن مجتمعنا ومن البلاء عن أعراضنا الكثير الكثير مما لا نعلمه. كم يسهرون ونحن غافلون، كم من عفيفة حموها بعد الله ومنكر حالوا دون وقوعه، أفيكون جزاء هؤلاء ما نراه ونسمعه؟ أعلموا أن في نفوسكم لهم الحب والدعم والمعازرة، لكن هذا لوحده لا يكفي، إنهم يحتاجون منا المعازرة والتشجيع والمساعدة في عملهم وإبراز جهدهم، وتحية إكبار لشباب احتسبوا ووضعوا أيديهم في أيدي رجال الحسبة يجوبون معهم في هذه الأماكن. يحفظ الله بهم من الشرور الشيء الكثير. والمؤمل من كل صاحب اختصاص في دائرته التي تتماس مع عملهم، إن في الأمانة أو في الشرطة أو غيرها، أن يكون لهم سندا وعضدا. فلئن كان لكل دائرة حكومية في البلد مهمة، فإن مهمة هؤلاء حفظ الأعراض والحيلولة دون المنكرات. وتذكر وتشكر وقفة أمارة المنطقة ودعمها المعنوي والحسي لهذا الجهاز وحزمها مع قضايا الاعتداء على الأعضاء. وثالثا، والحديث عن المصلحين يجعلنا نتوجه بالإيصال لكل باب يجرئ عليهم ويضخم أخطاءهم. نحن يا كرام أمام طوفان إعلامي يزداد نشاطه وللأسف في رمضان، يتزعم لواء ذلك قنوات الفجور المسمات بمجموعة الـ MBC وغيرها، التي يؤسفنا أن نقول بأنها قد غيرت مسلمات، قد غيرت مسلمات عند عدد من متابعيها، وحلحلت قناعات ونشرت منكرات وجرأت عفيفات. كم يستهزأ بالدين من خلالها ومن خلال نظيراتها القنوات الأخرى، وكم من مسلسل هدم حياء واحتشام غذاه الأب في أولاده لسنين، كم من منكر أشاعوه وخير شوهوه وفحش نشروه. لست في هذا مبالغة، بل والله ما قلت إلا أقل من الواقع بكثير، ومن وقف عليها عرف. لأجل كل هذا نادى العلماء وأفتوا بأن الولي حين يبقي مثل هذه القنوات في بيته ليراها الابن والبنت فإنه آثم وغاش لرعيته، وصدقوا والله، فإن هذه الشرور لن تغزو بيتا إلا إن مكن الأب لها بذلك. فما حجة أب أمام ربه أبقى في بيته من ينشر المنكر والسوء صباحا ومساء، وفيما ينشر الخير والمباح غنية وكفاية. وبعد يا كرام، فإذا أردنا الخير لبيوتنا ولمجتمعنا، إذا أردنا النصرة لبلادنا وأمتنا، فعلينا أن نعلم أن ذلك يبدأ من تغيير واقعنا ومن الوقوف ضد كل خارق للسفينة. وإذا كنا في مقتبل شهر كريم تصفد فيه الشياطين من الجن، فإننا ينبغي أن نجعله شهر تغيير شامل لنا بإيصاده أمام شياطين الإنس، وإبعاد كل وسائل الشر من بيوتنا، وبالتوجيه والرقابة لأبنائنا وبناتنا ومن هم تحت أيدينا. وإذا كانت المجتمعات تنجو بكثرة الناصحين فإنها لربما هلكت حين توعد النصيحة ويحارب الناصح. وفي الصحيح أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، وفي التنزيل قول الملك الجليل، وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. اللهم اجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.